في أسيوط يكون هذه الآلاف جالسة في سكوت طول المحاضرة ساعة ونص سكتين، غير الهيصة والمولد اللي كنا بنقابل بها في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، فأشكر الله لهم وأسأل الله أن يشكر جهدهم كل من شارك وأعان واستقبل وسلم، وأعتذر لكل اللي مطلش إن هو يحضن ويبوس. الشاهد يا إخوة، أنا بقول إن كنا مسافرين الخميس الساعة 8 الصبح في الطيارة، رحت المطار فإذا بيقولوا لي عاملين إضراب. صراحة أنا زعلت، يعني زعلت من الناس اللي قاعدة في المطار مفترشين أرض المطار. وكان من أشد ما أثر فيا إن رجل معاه ميت، معاه ميت، جثة ميت، ومسافر على الطيارة رايح أسوان عشان يدفنوه، وأكيد الناس هناك منتظرة وعاملين حساباتهم، ولو سافر في السيارة تاخد له 10-12 ساعة أكيد الجثة تريح، يعني تبقى لها ريحة نتيجة المسافة الطويلة والحر. فشاهد يعني أنا تساءلت، يعني الناس دول عاملين إضراب ليه؟ أنا حقيقي معرفش، كان مفروض أن أنا أطلع وأقابلهم، بس أنا كان همي برضو أن أنا أوصل للناس اللي مرتبين بقالهم شهور من قبل رمضان ومنتظرين أن أنا أروح. ما ينفعش أن أنا ما أروحش، فلازم أروح بالسيارة، فمشيت مباشرة. وإلا فعلا والله لو وجدت وقتا كنت طلعت لهم في الأبراج بتاع المطار، كنت أطلع لهم. يعني أنتم مضربين ليه؟ عشان مسألة أظنها شخصية، عايزين زيادة مرتبات، عايزين مش عارف علاوات، عايزين حاجة زي كده. أنا لا أدري لما، برضو عشان ما يزعلوش مني، لأنهم من أحبابي ومن أبنائي، فأنا بكلمهم. وقبليهم كلمت الدكاترة لما سمعت إن الأطباء عاملين هيعملوا إضراب، عاملين أو هيعملوا إضراب. الواد أحمد سيف لما كلمني قلت له لا يجوز شرعا أمثال هؤلاء الذين يقدمون خدمات للبشر. هؤلاء البشر ليسوا يعني لعبة في أيديكم لتتلاعبوا بهم أو تضغطوا بهم على الحكومات أو على غيرها. في ظروف ما أقدرش أقول للمريض اللي بيتألم لا لا ما تتألمش دلوقتي، أنا عامل إضراب، لما أبقى أخلص أبقى أشوفك وعالجك. الكلام ده ما ينفعش. مثل الأطباء ومثل هؤلاء الذين يقومون بهذه الخدمات ما ينفعش يضرب، ما ينفعش. وبعدين ما لناش دعوة بأحوال البلد واحوال الحكومه، وان ما فيش عندهم، وانهم اللي انت بتضغط دلوقتي تقول ايوه هي دي بقى الفرصه المناسبه عشان اضغط عليه. طب ما انت بقالك 30 سنه مظلوم ومأذي، يعني فوت المرحله دي شويه. وبعدين في طرق اخرى كثيره جدا للمطالبه تستوعب، لكن مساله اضراب في المطار وتعطيل مصالح الناس بهذه الطريقه، ده كمان من السائحين، ده مش موضوعنا. موضوع الناس اللي راحت تتفسح في اسيوط او رايح يقضي خميس وجمعه او غيره، انا بتكلم على اصحاب المصالح. في مريض قاعد ورايح يعمل عمليه، او يعني مريض خلص عمليه ومروحين وبيته، لا يطيق انه يقعد المده دي في المطار بالطريقه دي. فلذلك احنا بنقول للمسلمين يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في خدمات، اتقوا الله في إراحة الناس ومساعدتهم وإعانتهم. زي بقول كده الرجل اللي معاه جثة ده وقاعد مع ميت وقاعد في المطار هيروح فيه؟ يعني مسألة الخروج والدخول نفسها كانت العربيات واقفة. فأنا بكلمش عن نفسي، أنا رحت ركبت عربيتي ورحت، وأنا جاي نفس الشيء، في تكدس في المطار وفي الطيارة تتأخر ساعتين ورجعت بالسيارة. بس عايز إنك أنت ترجع 600 كيلو ما هي سهلة، 600 كيلو بالسيارة والطريق مكسر وكل شوية كمين وكل شوية الحاجات دي. برضو محتاجين نقول إن, إن, إن في الأكمنة دي اللي موجودة، طالما إن إحنا بفضل الله ربنا أكرمنا وعدينا مرحلة من مراحل الظلم والأذى، الأكمنة دي يبقى معمول لها حارتين، حارة بيوقف فيها الناس ويفتش عليهم، ما فيش مانع خالص إنه يفتش بس ما تعطلش مصالح الناس، ويبقى في حارة تانية ماشية. يعني ايه انت مش هتفتش ده وهتفتش ده, اللي انت هتفتشه تعالى كده وقف معاهم فتشه براحتك وفتش عربيته وعربيته انا تتفتش قبل كل الناس, مفيش مشكله خالص, انا ما دي ما فيهاش مشكله, اعمل ضوابطك الامنيه حقك ولكن ما تعطلش مصالح الناس, خلي الناس تمشي. يعني ما هم بيفتش كل العربيات موقف عشان مثلا بتوع الميكروباصات, طب خد الميكروباصات على جنب وعدينا انا, لكن عشان نقف في طابور طويل مدته نص ساعه برضو ما تعرفش الظروف اللي راكب في العربية دي, مريض تعبان عنده محاضرة وعايز يلحق, عنده الدكتور عنده عملية رايح يعملها, مريض عايز يوصل بيته, واحد إلى آخره. يعني فالشاهد يا إخوة أطالب إن احنا نراعي المسلمين, كرامة المسلم وبشرية المسلم وحق المسلم على المسلم, نراعي مثل هذه المعاني, ما تبقاش مصلحتنا الشخصية هي المغلبة. أنا أحبكم في الله, فاصل قصير لمدة دقيقتين إن شاء الله وأعود إليكم لنتكلم عن رجال المساجد. اللهم اجعلنا من رجالك يا رب. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله. كلامنا منذ الحلقة الماضية في بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, صلى عليه, لمسجده الشريف, وقلنا أن المسجد ليس بحيطانه, إنما المسجد برجاله, بالرجال فيه, وهناك رجال للمساجد خصيصا يا إخوة, حقيقة هناك رجال للمساجد, يعني كأنهم خلقوا لهذه الغاية, انتقاء, انتقاء يعني واختيار واجتباء وهداية, هداية أن تجد رجال جعل همهم المساجد, لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي, وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لهذه المساجد أوتادا, إن لهذه المساجد أوتاد, جمع وتد, كأنه مدؤوء في المسجد, وقال في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, رجل قلبه معلق بالمسجد, في رواية بالمساجد. ففي ناس كده همهم المسجد, سبحان الله العظيم, زمان وانا طفل صغير كده اظن عندي 6 سنين فوجئت ان في واحد جاي وجايب علبة بوية خضرة وقاعد يدهن مكان للقبلة ويدهن الاجزاء الصغيرة اللي تحت في ارجل المنبر عشان ما تدوبش من الارض, وقاعد كده قاعد في المسجد, ما قاعد يبص في المسجد كده, شاف هنا عنكبوتة يشيلها وشاف هنا, قاعد في المسجد دخل الحمام, لقى الحنفيه دي عايزه جلده, ايام الجلد بقى, ها يركب لها جلده, الحنفيه دي بتنقط, المكان هنا مش نظيف ينظف, رجل المسجد سبحان الملك موزع الارزاق, هو ده ربنا سبحانه وتعالى اختاروا لهذا انه يبقى رجل من رجال الله. في واحد تاني ربنا اختاره لخدمة الفقراء, واحد تالت ربنا اختاره لخدمة القرآن, واحد رابع ربنا اختاره لله رجال, وزي ما احنا عندنا في الفلاحين نقول الرجل ده بتاع ربنا, هو كده دماغه مشغولة بخدمة ما يرضي الله, خدام, ولا يأنف من هذه الكلمة, يعني مفيش مانع, الله يكرمه, يعني أذكر بقى في مسجدنا الشيخ عبد اللطيف ولا عمي الحاج خليل ولا عمي الحاج فرحات والناس اللي هم فعلا طلعنا 20-30 سنة لقينه قدام عينينا في الجامعة كده ليل ونهار, تروح أي وقت تلاقيه بيكنس بيمسح بيغير لمبة بيرص المصاحف, يعني سبحان الله حتى في الحرم لما بنشوف بعض الناس قاعد قدام بتاعت المصاحف قاعد يرص المصاحف يحط اللي قد بعضهم جنب بعضهم. انا بحب كده, بحب كده ان هو يبقى اهتمامه ان يبقى بيت ربنا احلى حاجة في الدنيا, والمصاحف هي اجمل شيء فعلا, وهكذا. شاهد الاهتمام ده مش من فراغ, وانما ياتي عن حب, عن حب حقيقي لله سبحانه وتعالى. بدانا في الكلام عن رجال المساجد, وقلنا ان اول صفه في رجل المسجد انه يحب الطهاره. من شروط صحه الصلاه طهاره البقعه المصلى فيها المسجد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكلمنا عن قضية حب الطهارة, حب النظافة, إن هو بيحب الطهارة, مش هو طاهر فقط, لا لا لا, ده هو طاهر ظاهرا وباطنا, وكمان بيحبها, بيحب الطهارة. وانا قلت قبل كده ان ما يعرفش الطهارة غير اهلها اللي بيحبوا الطهارة. اتنين, قلنا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت المساجد ان ترفع, رفع مكان ورفع مكانة. لابد ان تعتقد ان افضل بقعة على ظهر الارض المسجد, ولا نسوي بينه وبين غيره, ولا نقول ان كلها بيوت الله, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا, مش كلها بيوت الله, بيوت الله المساجد, يوحد فيها الله ويعبد فيها الله وحده لا شريك له, مش اماكن تانية بيشرك فيها وبيكفر فيها وتقول لي كلها بيوت ربنا, لا, بيت ربنا المسجد. قال رسول الله خير, صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق. فخير بقاعها المساجد, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يبقى أقيمت هذه المساجد لرفع ذكر الله. عشان كده لما رجل أنشد الضالة في المسجد قال له لا رد الله عليك ضالتك, إن المساجد لم تبنى لهذا. لما واحد بدأ يبيع في المسجد قال لا ربح, سيدنا النبي اللي قال له كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم, قال له لا ربح الله بيعك فإن المساجد لم تبنى لهذا. يبقى القضية أن المساجد بنيت لغرض, بنيت لهدف, بنيت لغاية, بنيت لعمل, وهو رفع ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال, يسبح له فيها بالغدو والأعصال. إخوتي, التسبيح والتحميد من أفضل الذكر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, قال هل أفضل الدعاء الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, الحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تمتلئ, شوف بقى المكان من الأرض للسماء, يمتلئ من الأرض للسماء, كل ده يمتلئ بتسبيحك وتحميدك. قل سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. هي ديك اللي اللي اللي ربنا قال عليها يسبح له فيها بالغدو والآصال. ناس بيحبوا التسبيح ويديمون التسبيح، ديمومة على طول على لسانه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل لك في مغفرة الخطايا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكلام أفضل، حديث صحيح مسلم، حديث سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، قال سئل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم أي الكلام أفضل، قال سبحان الله وبحمده. أي الكلام أفضل؟ قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة وهو يغرس غرسا فقال له: ماذا تفعل يا أبا هرش؟ ما الذي تغرس؟ قال: غراس لي. قال: ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. زمان كنا نقول إيه؟ إلى هواة الذهب. أنت بتحب الذهب؟ نفسك في 3 4 5 كيلو 6 كيلو ذهب؟ فرصة لمحبي الذهب، اللي عايز يعمل مقابض البيت من ذهب، اللي عايز يعمل بيت وطوبة ذهب وطوبة فضة، فرصة. سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. شوف، ساق النخلة ذهب. ساق النخلة يعمل كم كيلو؟ يعمل له يجي 2 كيلو، قصدي 200 كيلو. ساق النخل ذهب، سيحه بقى ومش هتحتاج، لان في بيوت في الجنه لبنه من ذهب ولبنه من فضه. بس ادخل الجنه وانت هتلاقي اكتر من اللي تحلم بيه، فيها ما لا عين رات. سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كان بودي ان انا اكمل النهاردة في الليلادي في فضل التسبيح. التسبيح بفضل عظيم جدا، بس عايزين نفهم بالاول برضو، واحنا بنقول سبحان الله زي ما بيقولوا ايه، سبحانك ولا تقال الا لك. يعني ايه سبحانك؟ يعني ايه سبحان الله؟ يعني ايه سبحان؟ معناها أي أصف الله بكل كمال وأنزهه عن كل نقص. يعني بقول يا رب أنت كل كمال لك، الكمال كله لك، والعظمة كلها لك، والجمال كله لك، والقدرة كلها لك، ليس لأحد غيرك شيء من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده لما تقول سبحان الله. عشان كده بقول كده، وانت راكع وتقول سبحان ربي العظيم، لو حاسس ركوعك ده وتعظيمك للرب فيه ما تطقش ترفع ظهرك من الركوع. رجال المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو، يسبح له فيها في المساجد. يسبح له فيها بالغدو والآصال. قاعدين في المساجد ليل ونهار. هواية المكث في المسجد هواية ومطلب شرعي، ان يبقى الواحد بيحب القعدة في المسجد. اهل المساجد هؤلاء عارفين زي السمك في مية وهما في المسجد، اذا اخرج من المسجد يحس ان هو مفتقد حاجة مهمة، يحب المساجد. عشان كده نقل المسجد في بيته، عمل في بيته مسجد، حاجة اسمها مسجد البيت. في البيت في غرفة كده عامل فيها عتبة زي العتب بتاع المسجد، محدش يدخل لما يرفع رجله ويقلع نعاله، ومفروشة سجاد نظيف حلو دايما فيها بخور وفيها ريحة حلوة متعطرة ومطيبة. فيها بقى حامل المصحف، وفيها السواك، وفيها شوية كتب أذكار، وفيها مصاحف أشكال وألوان وأحجام، فيها إسدال الصلاة بتاع النساء والأطفال، فيها برضو الطائية، وفيها طيب. مسجد في البيت. قول لي يا عم الشيخ احنا ما لاقين أوضة ننام فيها. يا عم بلاش بلاش أوضة، متر في متر على جنب في الصالة، مسجد البيت يسع واحد بس يقف يصلي. مسجد البيت مفيش مشكله، ما خلاص خلي الاوضه، احنا محتاجين الاوضه، ما يجراش حاجه، مفيش مشكله خالص. يا اخي طرقه جنب السرير كده، حوطها كده وظبطها واعملها حاجه اسمها مسجد البيت. مسجد البيت ده مهم جدا عشان المراه اثناء الحيض تقعد فيه، تقعد تستسفر بثوب ثم تجلس تذكر الله في اوقات الصلاه لكي لا تنسى الله. ما تقضيش 5 أيام 6 أيام 7 أيام لبعضهن وهي بعيدة ما بتصليش ولا الصلاة على بالها، عايشة حياتها. لا، ده عايزين تبقى الصلاة على بالها وكل وقت صلاة. الوقت ده بتاع ربنا ما تسيبوش، ما تشتغلوش بحاجة تانية عشان ما ترجعش تعاني بعد كده ساعة ما تبدأ صلاة في إنها تنسى وإنها تبقى تقيلة عليها وصعبة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو الصباح والآصال قبل المغرب وقت الأصيل. رجال بالغدو والآصال المكث في المسجد. الحديث اللي قلناه قبل كده، حديث فيما يختصم الملأ الأعلى. قال في الكفارات والدرجات. قال ما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات والمكث في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات. إن الإنسان يبقى حب المكث في المسجد بعد الصلوات في المساجد. انه قال ايه؟ قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط. يبقى مرابط في المسجد لما يقعد يستنى. صلى الظهر وقاعد مستني العصر، صلى العصر وقاعد مستني. انا مش معنى كلامي سيب شغلك وقف في المسجد، لكن ياما اوقات كثيرة ضيعة كان الأولى بها المسجد. بس ده قصدي، مش قصدي سيب شغلك وسيب مصالحك وقعد في المسجد، لا، ده أنا بقول في أوقاتك التي تقتطعها من أعز الأوقات وقت للمسجد. بعد صلاة الصبح نفسك تنام، ضحي بالنوم 2 أيام في الأسبوع 3 أيام في الأسبوع، يوم ويوم، مرة كل أسبوع يا سيدي، اللي صبح جمعة واللي صبح أجازة، واجلس في المسجد قاعد متبتل لله جل جلاله. سبحان الملك العلي سبحانه وتعالى. 2 احنا قلنا نمرة 1 يحبون الطهر، 2 المداومة والجلوس في المسجد، 3 دوام التسبيح، 4 لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أكبر مشكلة بنواجهها، وأنا بستحي جدا لما ألاقي مكتوب على باب المسجد أغلق المحمول. المساجد زي ما قلنا ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النبي دعا على اللي بيتاجر قال له لا ربح الله بيعك لم تبنى المساجد لهذا. دعا اللي بينشط ضالة، يعني بيقول يا جماعة في ده في بعير في ناقة لونها كذا تايها مني، اللي يلاقيها يجيبها لي أنا. قال له لا رد الله عليك ضالتك، يا رب ما تلاقيها، لم تبنى المساجد لهذا، لم تبنى المساجد لإنشاد الضالة، ولم تبنى المساجد للبيع. وما البنية المساجد بقى للسهريات والقعدة والضحك وشرب الشاي؟ بنية المساجد بقى عشان نقعد احنا نتكلم في التليفون ونتابع أحوالنا بالتليفون ونرد على التليفون ويبقى المسجد مليان رنات وإخراج. أنا قلت كده أن إخراج المسلمين أثناء الصلاة من خشوعهم حرام بلا شك. ان احنا نبقى بنصلي ونفاجأ رنة ونفاجأ حتى ولو دعاء، بس اخرج المسلمين من خشوع الصلاة من جو الصلاة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن مسعود مر عليه فسلم والرسول بيصلي لم يرد، فقال سأل سيدنا النبي انت زعلان مني في حاجة؟ مررت عليك وانت بتصلي وسلمت عليك ما ردتش؟ قال له إن في الصلاة لشغلة. اللي في الصلاة مشغول، أنا مشغول، ذهني مشغول وقلبي مشغول ودماغي مشغولة، مشغول بالصلاة. من السامع اللي بيسلم بيقول لي السلام عليكم وأنا بصلي، أنا مش سامعه. كان إذا دخل أحدهم في الصلاة قال تكلموا فإني لأسمعكم. سأل طفل أباه أين الخشبة التي كانت في بيت عمي؟ قال له يا بني هذه ليست خشبة، الرجل كان يقوم الليل، كان يقف طول الليل زي الخشبة كده، لحد الولد الطفل الصغير فكر ان في خشبة منصوبة، ما كانش في اضاءة طبعا، فكان شايف في الظلمة كأن خشبة واقفة. هي دي الصلاة، ان في الصلاة شغلة. فجأة ان انت في الصلاة وتسمع اصوات عجيبة ورنات مختلفة، و اللي بقى بيطلع يقفل، واللي عامله برضو على الفايبريشن بيقولوا عليه او الاهتزاز، فقاعد فم فم فم. يا ناس معلش خسر لك صفقتين ثلاثة في الربع ساعة اللي بنصلي فيه، هتضيع 3-4-5 مليون من اللي انت بتكسبهم. وانما حتى معظم المكالمات الشاهد لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كان أحدهم يعمل في طرق الذهب، فكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم ينزلها، يعني رفع المطرقة هيدق فسمع الله أكبر يسيبها تعورة ما يكملش ما ينزلها خلاص. كان يجالسنا ونجالسه ويحادثنا ونحادثه حتى إذا جاءت وقت إذا جاء وقت الصلاة، حتى إذا دخل وقت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أذن المؤذن انتهينا ما فيش كلام. النهاردة المشكلة الكبيرة نحن مثلا في مسجدنا بنقعد نص ساعة بين الأذان والإقامة، كل الناس جاية متأخرة. ليه؟ لأنه عامل حساب وده بيقعدوا نص ساعة، نص ساعة ما بتفرق دقايق في من ساعة لساعة. انت مش مطالب، انت مش مطالب في الصلاة انك تيجي على الإقامة، النداء بالصلاة من الأذان مش بالإقامة. وتتفاجأ برضو، دي كنت عايز انبه عليها، انه ماشي يتكلم في التليفون لحد باب المسجد وحاطط رجل على باب المسجد. طيب هكلمك بعد الصلاة. طب دلوقتي بس عشان واقف على الباب. طب بس هدخل اصلي واكلمك يا اخي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اذا اتيتم الصلاة فاتوها بسكينة ووقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر في الشرح في فتح الباري: وفيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة. يعني إذا كانت الصلاة يطالب فيها بالسكينة والوقار في الصلاة، فالسير إلى الصلاة يطالب الإنسان فيه بالسكينة والوقار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما تجريش، ما تهرولش وانت رايح الصلاة، امشي بسكينة ووقار. حتى ولو فاتك ركعة ولا ركعتين تقضيهم، بس امشي بسكينة ووقار. ده الرسول بيقول للراجل اللي مستعجل بيجري عشان يلحق. طب أقول إيه للقاعد يتكلم في التليفون او اتنين داخلين يهزروا لحد ما دخلوا باب المسجد، لحد ما وقف الصف وما بيتحاكوا مع بعض وبيتكلموا وبيدردشوا؟ اين السكينة والوقار؟ اين السكينة والوقار في سيرك الى الصلاة؟ اين السكينة والوقار في المسجد؟ لذلك ارحمونا من مشاكل التليفونات، التليفون المحمول. ومن أراد أن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم شعائر الله إنك ما تدخلش تليفونك المسجد. معاك عربية سيبه في عربيتك، معاك عندك سيبه في البيت وانت جاي تصلي، رايح تصلي سيبه في البيت. مش بنقول بقى اعملوا صامت ولا اقفلوا، لا سيبه في البيت بعيد، تشغلش نفسك بموضوع نهائي عشان تقدر تقبل على الله بسكينة. لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهل المساجد أهل الآخرة، مش بتوع دنيا. رجال المساجد مش بتاع دنيا، مش شغلات دنيا، مش هم الدنيا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يخافون يوما، دايما دماغه متعلقة بالآخرة. ودي نقطة كنت عايز أتكلم فيها، لا نقطتين من زمان وبيفوتني، بس عايز اتكلم فيهم في اول الحلقة، لان مهم ان احنا نستطرد. الحتة الاولانية: ان يقوم بقلبك دوما شاهد من شواهد الاخرة. دايما شغلك وفي قلبك وقدام عينيك شاهد من شواهد الاخرة، دايما شايف نفسك على الصراط، دايما شايف نفسك واقف قدام الميزان، دايما شايف نفسك في تطاير الصحف، دايما شايف نفسك في العرض على الله، دايما شايف نفسك وانت على القنطرة اللي بين الجنة والنار. شاهد من شواهد الآخرة، مالي قلبك ونظرك وشغلك وشغل دماغك، تنام تحلم بيه، تقوم شايفه قدام عينيك، حاسس ان انت بتحط رجلك على الصراط ادق من الشعر واحد من السيف على شفير جهنم. قال له: كيف اصبحت؟ قال له: اصبحت كأني انظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتضاغون فيها. وهو حاطط رجله على الصراط سامع الصوات، صوات الناس اللي بتقع في جهنم، وهو واقف قدام ربنا للحساب شايف نفسه هو عمال يعتذر ويتوسل وينكسر ويعترف ويقر ويتبرأ، شأن أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا جل جلاله في القرآن ذكر لنا أهوال القيامة، عايزين نعمل دروس ديك، دروس وصف القيامة، القيامة شكلها ايه، عايزين فعلا نصور ازاي الناس هيبقوا خارجين من القبور والكل متجه في اتجاه واحد، وكله متجه يهرع الى ارض المحشر، الى الساهرة، ارض بيضاء نقية لا معلم فيها لأحد، لم يعص عليها الله من قبل، ارض جديدة غير سطح الارض العادي ده بتاع النهاردة. عايزين فعلا كل واحد مننا يجعل في قلبه شاهد من شواهد القيامة. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم فيها نجعلها إن شاء الله في فضفضة بتاع بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر يوم الجمعة القادمة، وفكروني، اللي هي فاقة القلب. النهاردة في خطبة الجمعة كلمتين هقول إيه، عمل القلب صدمة كهربية كده. الأولى إياك والاغترار بالله، الغرور بالله، إنك أنت مفكر إن أنت سني وإنك أنت ولي فتتغر بربنا. التانية هي دي فاقة القلب، يا ترى فاقت قلبك، فاقة يعني فقر وشدة الحاجة لإيه؟ فاقت القلب حاجته وشدة افتقاره قلبك، حاسس إن قلبك مفتقر جدا لإيه؟ أي حاجة غير ربنا يبقى شرك. التوحيد أن يفتقر قلبك إلى الله فحسب، في القلب فاقة لا يسدها إلا الله، إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى. هي دي النقطة اللي انت محتاج فعلا تسأل نفسك، فاقت قلبك لفلانة، فاقة قلبك لفلان، فلان ده زوجك او ابنك او بنتك، فلانة ديك فاقت قلبك لفلانة دي، زوجتك حلالك او بنتك او ابنك او للفلوس او لشهوة ما، محتاج فعلا تنظر فاقة قلبك لماذا؟ لإيه؟ لإيه تحديدا فاقة القلب؟ هؤلاء الناس رجال الله، رجال المساجد، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قام بقلوبهم هذا الشاهد يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يخافون يوما كان شره مستطيرا. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. عايشين مع المعاني دي، شايفين الناس وهم خارجين من القبور جري بيجروا، شايفين ناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم في وجوههم الرعب والفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. هي دي القضية، قضية إن الإنسان يبقى شايف، شايف. نكون عندك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأننا شايفين الوضع ده بعينينا. عايزك تعيش المعنى ده كأنك شايف بعينيك، كأنك شايف بعينيك، سامع بودانك، حاسس، حاسس. لو مش حاسس اعملها عملي بقى. كان الأحنف ابن قيس يضع يده على المصباح، أصبعه على المصباح، على لهيب المصباح، ويقول حس يا حنيف، حس يا حنيف، ما حملك على صنع كذا يوم كذا. حس بقى، حسس نفسك بالعافية رغم أنفك، مضطر أنك أنت تحسس نفسك كده، تجلب إحساسك. إخوتي يؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر تاني. قال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إقامة شعائر الدين، إقامة شعائر الدين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يخافون من الله، بيخافوا من ربنا. العلم الخشية، يخافون من الله. وأنا عايز أسألك، أنت بتخاف من ربنا؟ رد علي، أنت بتخاف من ربنا؟ طب وريني كده دليلك إيه، علامة خوفك من ربنا. أنت بتخافي من ربنا؟ طيب بتعصي ربنا ليه لما أنت بتخافي منه؟ انت حاسس ان ربنا قادر عليك، يستطيع ان يخسف بك الارض؟ حاسسها دي في اي لحظة من اللحظات؟ حاسس؟ انت حاسة ان بطش الله قريب، يمكن ان ينزل في اي وقت؟ الشعور ده موجود وحسينه ولا بعيد عن أذهاننا؟ طب انت حاسس ان ربنا شايفك ومعك؟ انت حاسة وانت بتتكلمي ان ربنا سمعك ومراقبك؟ ان الله كان عليكم رقيبا، مراقبك. انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، قريب؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. حاسس بالقرب ده؟ حاسس؟ ولا أنت متصور أن ربنا مش موجود؟ يعني أنت النهاردة بتحتاط لنفسك في ذنوبك وبتخطط أن ما حدش يشوفك ولا حد يسمعك ولا حد يعرفك، مفكر أن ربنا مش شايف ومش معك؟ طب أنت حاسة انك انت بتخدعي وتمكري وتتلوني وتلفي وتدوري والناس مصدقينك انك ممكن تعملي كده مع ربنا وربنا يصدقك؟ انت فكره كده؟ وهو يعلم الحقيقة ويعلم سرك وظاهرك وباطنك، ويعلم لما تخططين وماذا تريدين. انت حاسس ان انت تقدر فعلا تمكر على الله وتخادع الله زي ما بتخادع البشر وتمكر عليهم وبالطول اللي انت عايزه وتظن انك نجوت وفزت؟ انت مفكرة ان مفيش يوم قيامة؟ يعني معناها، معنى انها عدت النهاردة يعني خلاص الموضوع انتهى، مفيش يوم قيامة وكل ده بحسابه وكل ده مركون ومتجمع والحساب يوم القيامة. انت مفكر ان انت مش هتموت، انك هتفضل كده على طول والناس مصدقينك، وانك هتعيش كده بالطول اللي انت عايزه بالكذب والزور والبهتان؟ انت مفكر ان انت تقدري انك انت بجمالك ولا بلسانك ولا بفلوسك ولا بمعارفك تقدري تدخلي الجنة زي ما بتعملي في الدنيا والطول اللي انت عايزاه؟ انت مفكر انك تستطيع باي طريقة كانت انك انت توصل انك انت ترضي الله بالباطل بغير مراد الله منك؟ انت مفكر وانت مفكرة وانتم مفكرين. فوقوا يا مسلمين، فوقوا يا ناس، اعرفوا ان فوقكم قوي قاهر. دي نمرة واحد. اتنين، ان الله جل جلاله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. اعلموا أن الله على كل شيء قدير، قادر قاهر. إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، انتهت. اعلموا أنكم ستموتون وستلقى الله وسيحاسبك على كل صغيرة وكبير. احنا بنشرح في درس الأربعاء، درس الأربعاء في مسجد رب العالمين في فودافون، درس ثابت كل يوم أربعة بعد صلاة العشاء في أكتوبر في ميدان فودافون، في بنشرح العقيدة الطحوية. بإذن الله الأربعاء الجاي هنتكلم عن الرؤية، رؤية الله جل جلاله. فالعلماء اللي بيتكلموا عن الرؤية بيقولوا ان يوم القيامة كل الناس هيشوفوا ربنا، الكافر والفاجر والمسلم الكل، لأن الله سيحاسب الكل، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بس الرؤية دي بقى غير الرؤية بتاع الجنة، دي الرؤية دي الرب غضبان. الأنبياء قالوا كده، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فاللي هيشوف ربنا وهو غضبان الموضوع مختلف. انك تقف قدام ربنا وهو غضبان جل جلاله، هتقف. احنا بنوصل في النهاية ان انت رايح فين، هتموت وهتقابل ربنا وهتقف قدامه لوحدك كده، بص على يمينك مفيش حد، على شمالك مفيش حد، قدامك وراك مفيش حد، لوحدك قدام ربنا وهو غضبان. هتقول له ايه؟ هتقولي له ايه؟ احيانا تقول لحد بيحاسبك انا هقول لك ايه، ما انت عارف كل حاجه. طب انا هقول لربنا ايه؟ اعتذر له ازاي؟ اعتذر له بايه؟ يعني اقول له يا رب انا مش قصدي، وهو يعلم انه كان قصدي. اقول له يا رب ده انا كنت ناسي، وهو يعلم ان انا مش ناسي كنت فاكر. قول له يا رب اصل انا كنت مضطر، وهو يعلم سبحانه وتعالى ان انا مش مضطر. هتعرف تضحك عليه بالكلام اللي بتضحك بيه علينا؟ هتعمل ايه؟ قولي لي انت هتعملي ايه يا مسكينه يا ضعيفه. النهارده لو حد بصلك بتبكي، امال لما ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك ويامرك وينهاك تقولي ايه؟ ويقررك بذنوب بضعفك ده هتعملي ايه؟ النهارده لما بتؤمري بالحجاب ولا بالنقاب ولا بالصلاه وبتلعبي وتنسي وتتغفلي وتتجاهلي. طب الواقفة قدام ربنا انت نسيتي؟ وانت نسيت انك مهما عملت هتروح منه فين؟ ولم يخش الا الله خافوا الله. ايها المسلمون خافوا الله اخشوا الله لا تنسوا الله. اهل المساجد لهم بقى هدايا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث ده أنا بحبه من يوم ما سمعته من والدي الله يرحمه رحمة واسعة من زمان، وأنا الحديث ده في دماغي لدرجة أن لما جيت أتكلم عن المساجد قلت أنا عايز الكلمة دي. اسمعوا الكلمة دي، وأول ما تسمعوها ابتسموا، اللي مش هيبتسم هو حر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يتوضأ أحدكم في بيته فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة، مش رايح يقابل فلان ولا رايح يسمع فلان ولا رايح عشان، لا يريد إلا الصلاة، مش رايح مشوار وهصلي في طريقي في المكان الفلاني، لا خارج من بيتنا رايح أصلي. تاني من الأول: لا يتوضأ أحدكم في بيته فيحسن الوضوء فيحسن وضوءه فيسبغه، فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه. يبتسم. وإحنا بنقول في صفات الله ما بنشرحش ولا بنفسر، هي كده تبشبش. يعني ايه؟ يعني تبشبش، كلنا عارفين يعني ايه تبشبش، بس ما نقدرش نقول كلمة غير دي. تبشبش الله إليه، تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. الله. واحد غايب بقاله مدة طويلة وجاي أول ما يطلع يبان كده، أهل البيت كلهم جه ده ما يدفعكش إن كل شوية توضى وروح الجامع، كل شوية توضى وروح الجامع أروح أصلي عشان نفسي إن أشعر أن الله يتبشش لي. بس مش قادر أوسع فيها أكتر من كده. أيضا المشي إلى المسجد، مشي على الرجلين للمسجد بعد موضة العربيات والتكاتك، عايزين نمشي نتمشى لحد المسجد. همم في الثريا عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. أبعد بيت في المدينة وكل صلاة تلاقيه موجود. يا جماعة المسألة مش مسألة واحد عنده ظروف ولا واحد مشغول ولا واحد مش فاضي، اللي عايز يروح المسجد هيروح، يا ما ناس قاعد في البيت ويؤذن الأذان وتقام الصلاة وزوجته عاملة معاه مشاكل. يا قوم صلي يا راجل، روح صلي يا راجل، انزل الجامع، روح شوية عشان توحشنا وارجع. هو قاعد قدام التلفزيون ولا ماسك في ايده جرنان ولا قدام الشات على النت ولا ما بيعملش حاجة، قاعد. يا عم قوم صلي. هو ما روح فين دلوقتي الساعة 11:30؟ عم ميدان عمال يصوت، الوقت انتهى وانا مش هسأل فيه، خلينا نكمل موضوعنا. ليلتكو فل. كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. اشتري حمارا، عجلة، فزبة، أي حاجة تركبه في الظلماء في الظلام بالليل ينور وتمشي تركب، وفي الرمضاء في حر الظهر عشان رجليك. فقال والله ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، هيكتب لك كل اللي انت وانت جاي وانت رايح. ده بيقول مش بيحتسب مجيئه من البيت للصلاة بس، لا لا، ده بيحتسب على ربنا وانا راجع يا رب من الصلاة للبيت تكتب لي. وفي رواية فتوجعت له. سيدنا أبي بن كعب بيقول انا صراحة يعني قلبي وجعني على الراجل، تعبان له سلف. فتوجعت له فقلت يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الارض، مثل ما انت ماشي على رجليك كده حاجة تقرصك. فقال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. انا والله ما احبش ان بيتي يبقى لازق، يعني الطنبة اللي هي خشبة بيغرزها في جدار زي ما نقول طرف رباط، طرف رباط بيت ده مع البيت ده بيشبكوا ببعض، مطنب ببيت محمد. فقال فحملت به حملا حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم هات لك حمار، يا عم اشتري لك دب، يا عم انا هساعدك، ما معاكش اسلفك. طب هاته بالتقسيط، طب ما فيش فايدة. راح واخده للنبي صلى الله عليه وسلم. فحملت به حملا حتى اتيت به نبي الله فاخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك. قال له ما اجيب لك حمار؟ فقال له لا لا لا انا عايز امشي. وذكر انه يرجو اجر الاثر. فقال لك ما احتسبت، اللي انت نويته ربنا هيديهولك. الناس اللي قاعدة في البيت بقى وما تروحش المسجد وهي سمع الاذان، هقول لك حاجة، القصة دي اظن قلتها كتير بس الوضع عمر ده بينسى، ربنا يهديه ويتوب عليه ويقولي لا انا ما سمعتهاش قبل كده. فاذا كان ده بينسى امال الناس هتقول ايه؟ كنا وإحنا في المعتمدية بنروح نصلي في مسجد، فكنا في واحد عنده دكان صغنن كده قاعد فيه، فإحنا رايحين نصلي يلا يا عم فلان يلا الصلاة. حاضر وراكو حالا، حاضر وراكو حالا، وما يجيش الراجل ده. فوجئت في مرة عدينا ما لقيناش، إذا الراجل راح فين؟ فقالوا ده جات له امبارح الجلطة ونقل إلى المستشفى. فقلت نروح نزوره. والله يا جماعة والله أنا بحدثكم عن اللي شفته بعيني، لقيتهم منيمين على كرسي، والكرسي ده مفروض واقف كده، الكرسي واقف كده ورابطينه بأحزمة كده، وهو واقف مش نايم ولا واقف وإنما كده وربطينه بحزام على رجليه وحزام على ركبته وحزام على بطنه وحزام على صدره ومغطيين عينيه. وزوجته واقفه في ايه؟ قالوا لا ده جاله حاجه اسمها انفجار في المخ فمنعينه من الحركه تماما. انا برضو انا مش فاهم التوصيف الطبي الصحيح يعني. شاهد ان ساعتها حسيت انه متكتف فمسكت ايد الاخين اللي جنبيه وقلت له شوف بقى روح المسجد قبل ما يكتفك قبل ما تتكتف. فبقول لزوجته الرسول صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه فاعملي له صدقه. ليه صدقه يا عم الشيخ؟ احنا اللي عايزين صدقه. ده الليله هنا ب 1300 جنيه. اتصدق قبل ما يكتفك، صلي قبل ما يكتفك، روح المسجد قبل ما يكتفك. القصة التانية ان بعض الناس برضو في صلاة المغرب، بلاش اقول اسمه حسن يزعل، يلا يا عم الصلاة وراك حالا اهو، واحنا صلينا المغرب وقاعدين في المسجد حط رجله في المسجد مؤذن العشاء الله اكبر الله اكبر المغرب راح. طب انت قاعد بنقول لك يلا المغرب تقول طب كمان شويه، قال لك مش عايز منك مغرب خليك قاعد. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين. صلي قبل ما يوفقكش الصلاة، صلي قبل ما يكتفك، صلي قبل ما تصلي في جهنم. اخرجوا الى المساجد، اكثروا السعي الى المساجد، اعمروا المساجد، اكثروا اللبس في المساجد. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.